صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في البداية نعتذر على هذا التأخر، حقيقة أن الساعة دخلت علينا، الساعة من سخر ما وقلب مالي ما نشعر وش صار في الدنيا، يعني نسأل الله تعالى العفو والعافية والسلام. ربما كانت هذا القدس ما يصيرش على ذلك، ربي يهدينا ان شاء الله، نسأل الله تعالى الهداية. تكلمنا في الدرس السابق عن عمرة القضاء والتي كانت في ذي الحيضة من سنة 7 للهجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى العمرة مع أصحابه رضي الله عنهم كما وعد الله تعالى في الرؤيا، فتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فأدوا بحمد الله تعالى وتوا. وقبل أن ننتقل إلى قصة موضوع آخر نذكر شيئا أو قصة وقعت في آخر هذه العمرة، وهي قصة بنت حمزة رضي الله تعالى عنها وعن أبيه. فقد روى البخاري رحمه الله من حديث البراء رضي الله تعالى عنه في قصة العمرة الطويلة في آخرها قال: فتبعته ابنة حمزة، يعني لما كانوا خارجين مكة صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، لما كانوا يريدون الخروج من مكة جاءت بنت حمزة رضي الله تعالى عنه وعم النبي صلى الله عليه وسلم شهيد أحد، وأرادت أن تلتحق بالمسلمين. وكنت حمزة يقال اسمها عمار ويقال اسمها أمام ويقال غير ذلك، وإن اسمها ليس مذكورا في الحديث. قال: فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم، ويظهر من الكلام أنها صغيرة، وتقصد بيا عم يا عم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عم يا عم يعني تريد أن يأخذوها معهم. وقولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم مع أنها ابنة عمه وابن عمها وليس عمها، فيقال إما أنه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عمها من الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن عمه وابن عمها فعلا، لكن من حيث الرضاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أخو حمزة من الرضاعة، ولهذا فهو عمها لابنت من الرضاعة. قال: فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فحملتها فاطمة، يعني لما شفها علي رضي الله تعالى عنه أشفق عليها وأخذها ودفعها إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هذه بنت عمك حمزة رضي الله تعالى عنه، يعني حتى تعتني بها لأنها كانت يتيمة. قال: فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، اختصم نازع علي بن ابي طالب وزيد بن حارثه وجعفر بن ابي طالب، اختصموا فيه. كيف اختصموا؟ كل واحد يريد ان ياخذها لنفسه، يريد ان يتكفل بها، وهذا من اعاجيب الصحابه رضي الله عنهم. يعني الناس الان في زماننا هذا يتخاصمون في من لا ياخذ اليتيم، الناس الآن ما يتفاهموش شكون ما يتنازعوا، كل واحد يدفع اليتيم لغيره، واحد ما يحب يتحمل مسؤولية يتيم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنازعون في من يدخل اليتيم، شوف حرصهم على استباق الخيرات. الآن الناس يتنازعون في من لا يأخذ والديه، ليس اليتيم، ولا الأخرون يتنازعوا شكون ما يشدش باباه عليه، شكون ما يشدش أمه عنده، كل واحد يقول اديها انت، أنت بزاف عليا ولا لا. فأصبح الناس يتخاصمون في من يدفع عن نفسه بابا من أبواب الخير، بينما كانوا في القديم يتنافسون ويتخاصمون لدرجة الخصومة في من يأخذ هذه اليتيمة اليوربية. سبحان الله. قال علي رضي الله عنه: أنا أخذتها وهي بنت عمي علي بن أبي طالب بديار ربي. قال الإمام: أولا أنا الذي أخذها من مكة، أنا الذي أخذتها وأخرجتها من مكة، وهي بنت عمي فأنا أولى الناس بها. وقال جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وهو أخو علي: ابنة عمي وخالة مراتها تحتي، يعني هي بنت عمي وأنا زوج خالتها، فأنا أولى الناس بها لأنني زوج خالتها، فهي ترتاح مع خالتها أكثر. وقال زيد رضي الله عنه: ابنة أخي، أنا أولى بها لأنها ابنة أخي. طبعا حمزة رضي الله عنه ليس أخا زيد، لا من النسب ولا من الرضاعة، من جبال ابنة أخي. قالوا: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة آخى، لما آخى بين المهاجرين وآخى بين الأنصار وبين المهاجرين والأنصار، آخى بين زيد بن الحارثة وحمزة بن عبد المطلب، لما تكلمنا على قصة المؤاخاة على الهجرة. فكان زيد آخى لحمزة، فزيد رضي الله عنه فشفها المؤاخاة، فرتب عليها ورأى أنها ما دام هي النبي صلى الله عليه وسلم آخى فهي بنت أخيه، أخوة إيمانية وليست أخوة نسب. قال: فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أعطاها صلى الله عليه وسلم؟ أعطاها لجعفر. قال: فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم، يعني مثلها جعفر، لأن جعفر هو ابن عمها، وأيضا هو زوج خالتها، هو زوج خالتها. والخالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الأم، يعني الخالة حنانها على بنت أختها، يعني ليس بعيدا عن حنان أمها، فهي ستتعامل معها كالأم، بخلاف مثلا العمة، العمة مع بنت أخوها، ماشي كما الخالة مع بنت أختها. ولهذا العلماء يقولون في الحضارة لما يكون هناك ولد يتيم، وإذا وقع نزاع في حضانته أو في كفالته، فأولى الناس بحضانته من كانوا من جهة أمه، من كانوا من جهة أمه. لماذا؟ لكثرة أو يعني قوة شفقتهم عليه وارتباطهم به. قال صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: ابن أنت مني وأنا منك، يعني أراد عليه الصلاة والسلام أن يطيب خواطر الذين لم يحضروا منهما زيد وعلي، فقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وهذا الكريم لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك، شيء عظيم. يعني نحن على منهج واحد وعلى طريق واحد وكأننا شيء واحد، هذا في منقبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال لجعفر بن أبي طالب، وأيضا مع أنه قضى له زاد أعطاها مكروهات أخرى، فقال: أشبهت خلقي وقلوبي. على جعفر، يعني فضيلة جعفر، أشبهت خلقي وخلقي، شبهتني في الخلق والشكل وشبهتني في الخلق، فهناك مثل جعفر رضي الله عنه. وقال لزيد، زيد بن الحارثة: أنت أخونا ومولانا. وهذا أيضا تعظيم لزيد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أنت أخونا، النبي يقول لك أنت أخونا ومولانا، يعني ناصرنا أو حبيبنا أو ولينا. وقال لعلي، وقال علي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج بنت حمزة؟ يعني حبي اقترح عليه أن يتزوج هذه البنت كما تزوج عائشة مثلا وغيرها. قال عليه الصلاة والسلام: إنها ابنة أخي من الرضاعة، يعني هي بنت أخويا مش زوجها، لأن حمزة كما قلت هو أخ، هو أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. وقد جاء في الحديث أنه يحرم من الرضاعة، قال العلماء: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ما معنى يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب؟ يعني إذا أرضعت المرأة صبيا بنتا فهي أمه، وأختها خالته، وأخوها وخاله، ويعني زوجها هو أبوه من الرضاعة، وهكذا. يعني إذا ترادع رجلان زوج طلاق خاوة من الرضاعة، فأولاد الأول هم يعني فأحدهما هو عم لأولاد الآخر، وهذا يحرم الرضاعة ما يحرم من النسب. وهذا دليل على كما قلت تنافس الصحابة رضي الله عنهم في فعل الخير، وأن الإسلام أثر فيهم تأثيرا عظيما. هؤلاء الذين كانوا إذا ولدت لأحدهم بنت من صلبه حمار ذاك التحول، ولاو يتنافسوا من يربي بنت شخص آخر ميت. فانظر كيف أن الإسلام غير هؤلاء من الحالة إلى حالة معاكسة تماما. وفي أيضا فضل كفالة اليتيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين الجنة، وأشار إلى أصبعين السبابة التي تليها. وفيها أيضا مناقب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا أولوية الخالق في مسألة الحرام. النقطة الموالية ولا علاقة أيضا بعمرة القضاء، يذكره العلماء بعد عمرة القضاء: إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة رضي الله تعالى عنهم جميعا. هؤلاء من عظماء الصحابة رضي الله عنهم، لكنهم حتى السنة الثامنة وحتى عمرة القضاء كانوا لا يزالون على الشرك، وقد أسلموا في صفر سنة 8 للهجرة. عمرة القضاء كانت في بالقعدة سنة 7 بعد جدر ذو الحجة، وبعد محرم، وبعد صفر، يعني 3 أشهر بعد عمرة القضاء. وقد كانت عمرة القضاء ذات تأثير عظيم على المشركين في مكة، كما ذكرنا في الدرس السابق، لما دخل المسلمون مكبرين مهللين يصلون جماعة يذكرون الله، فهذا أثر في نفوسهم. وممن تأثروا بهذا؟ هؤلاء الصحابة بني المسلم. وأول من أتحدث عنه هو عمرو بن العاص رضي الله عنه. وعمرو بن العاص أبوه العاص بن وائل السلمي، أحد زعماء قريش ومات على الكفر أبوه. أما عمرو رضي الله عنه فقد كان معاديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مناوئا للإسلام، مجانبا لهذا الدين. وإضافة إلى ذلك، عمرو بن العاص معروف بأنه داهية من لغة العرب. ما معنى داهية؟ يعني رجل في قمة الذكاء، يعني لا تستطيع أن تخدعه ويستطيع أن يخدعك. قمة غاية الذكاء رضي الله عنه. وكان هذا الذكاء يسخره في المعاصي وفي عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذكائه كما يحكي عن السلطان: كنت مناولا للرسول صلى الله عليه وسلم ومقاتلا له، قاتلته في بدر ثم نجوت، لم اقتل في بدر مع المشركين، وقاتلته في احد ونجوت، وقاتلته في الخندق ونجوت. لما كان الخندق وانتهت الخندق بما انتهت به، شوف بكى عمرو بن العاص، قال: ادركت بعد الخندق، ادركت ان امر محمد ضائع صلى الله عليه وسلم. كما قال الله عليه الصلاه والسلام في نفس غزوه الخندق: الان نغزوه ولا يغزوه. وهذا نفسه ادركه عمرو رضي الله عنه، يعني بديت نحس باللي الكفه بدات تميل لصالح الاسلام والمسلمين. ولما كان صلح الحديبيه سنه 6 للهجره، يعني زاد همه وغضبه اكثر فاكثر، وادرك ان المساله خلاص تكاد تكسر. واحنا راينا لما تكلمنا عن صلح الحديبيه ذكرنا بعض الفوائد لصلح الحديبيه، وبعد النظر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتخطيط الذي تميزت به يعني مفاوضات صلح الحديبيه، عمرو بن العاص كان يدرك هذا جيدا. ولهذا ومن ذكائه قرر ان يذهب الى الحبشه. قال: محمد بن قامش بالسيف ينتصر ويظهر دينه، والراي عندي ان اخرج تماما من هذا الحرب، ما نبقاش كامل في الحجاز، لا في المكان ولا في الطائف ولا في غيره، وارى ان اذهب الى صديقي في الحبشه، لان النجاشي ملك الحبشه كان ملكا، كان صديقا لعمرو بن العاص رضي الله عنه. وقال: إذا غلب محمد صلى الله عليه وسلم، إذا غلب واستولى على مكة واستولى على أرض العرب، كنت بعيدا عنه، يعني ما يقدرش يأتي إلا من بعيد عنه. وإذا غلب، إذا انتصر قريش عليه وقضي عليه، ماني خسر والو، وقريش تعرف مكانتي، حتى لو رجعت فيما بعد يعرفون قيمتي ويعرفون مكانتي. وكما يعني كما كان الحال، خرج واخذ الهدايا الى ملك الحبشه ليقيم عنده، والهدايا أو جنس سودان أو إلى ذلك. فيروي عن نفسه يقول دخلت على ملك هذا الشهر. قبل أن أدخل خرج من عنده رجل من المسلمين وهو عمرو بن أمية الطمري رضي الله عنه. هذا كان عبد الملك تبعه وكان مبعوث من عند النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك الحبشة، وجاء من أجل أن يطلب من ملك الحبشة في ذلك الوقت أن يرسل له جعفر بن أبي طالب وأصحابه. يعني هذا الأمر بصراحة قبل الصلح قبل عمرة القضاء قبل عمرة القضاء. فلما خرج عمرو بن أمية رضي الله عنه وعمرو بن العاص، شوف الإنسان الذكي في تنفيذ الخطة يستغل الفرصة ما يخليهاش تضيع له. وش قال في رسول الله؟ اطلب من ملك الحبشه ان يسلم لي عمرو بن أمية هذا الرجل المسلم فاقتله، فاذا قتلته وصل الخبر الى مكه فكان هذا لي يعني عنده يزيد المكان بتاعي يقولها وقتل واحد من اعدائه حتى لا حتى يغطي ما قد يقولون عنه انه هروب، مش يقولوش عليه هرب من مكه ولا نار من نار او ذلك حاجه من الحبشه. شوف التخطيط كيف. فلما دخل على ملك الحبشه وسجد له حياه فقال له ملك الحبشة هل جئتنا من هدايا؟ هل أهديتني بيتي كما كنت تهدي إلي؟ قال جئتك بأذن كثيرة يعني جئتك بالجلود التي فيه. فلما رأى أعجبته اشتهى ملك الحبشة. عندما طبعا عمرو الملك رهرابي طلب منه ما طلب، قال مولاي الملك ولجلالة الملك كما قال رأيت قد خرج من عندك رجل وعدو لنا وقتل رجالا من اشرافه في الغزوات التي كانت من قبل، فلو انك تفضلت او فلو انك سلمته الي فضربت عنقه بمن قتله من اشرافه. قال عمرو بن العاص فرفع النجاشي يده وضرب انفه ضرب الكف لفه حتى ظننت ان انفي قد كسر وبدا الدم ينزف من انفه رضي الله عنه، حتى تمنى كما قال لو ان الارض انشقت وابتلعته ولم يطلب هذا الطلب بما ان الارض في وجه النجاشي. قال له يا عمرو اتطلب مني ان اسلمك رسول من ياتيه الناموس؟ اللي هو جبريل عليه السلام. معقول انت تحوس ان اسلم لك رجل بعثوا الي رسول الله الذي ياتيه الوحي من السماء؟ لما شوفوا كيف أسلم ذكروا لأن قصة إسلام جاء مع خالد بن الوليد رضي الله عنه. فنذكر قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه. يقول خالد بن الوليد أنه قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع عديدة. قاتله في الخندق وقاتله في أحد كذلك. وقال وأنا مشرك وأنا مقاتل كنت أرى أنني على غير شيء. كل ما انتهت المعركة وانصرفت أرى أنني لست في مكاني. سبحان الله. قلت له حسب لي مانيش في المكان بتاعي. قال فلما جاء يوم الحديبية احنا قلنا في قصة الحديبية أن قريشا بعثت على خالد بن الوليد مع مجموعة من الفرسان من أجل التصدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر قال لاقيناه يعني لاقوا المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم. قال فصلوا الظهر آمنين. يحيى خالد رضي الله عنه بعد ما صلوا الظهر فكرت في أن نهاجمهم وهم يصلون صلاة العصر. هم يعلمون أن هناك صلاة أخرى اسمها صلاة العصر. فقلنا خطة سرية في رأسنا أن أكيد لو يصلوا صلاة العصر ديروا هجوم خاطف عليهم نقتلهم. فلما جاء وقت العصر وإذا بالمسلمين يصلون صلاة الخوف. لكن المسلمين وجهين كأنه قرأ ما في أفكارهم. قال فأدركت أن الرجل ممنوع. احنا فكرنا مرحبنا أجمع لهم غدرة خدعة على حين غرة فإذا بهم يفاجئونا بأنهم يصلون صلاة الخوف. نصف الجيش يصلي والنصف الآخر ينتظر. قال فأدركت في هذه اللحظة أن الرجل ممنوع يعني راح يجيه خبر تعالى ما نفكر به في أذهاننا يصل إليه عن طريق الوحي. والله تعالى عليم بذات الصدور. وبعد ما كان صوت الحديبية ازدادت حيرته خالد رضي الله عنه وفكر حتى في أن يفعل كما فعل عمرو بن العاص فقال اذهب إلى النجاشي. ثم قال النجاشي هو أصبح الآن تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. أصبح تابعا لمحمد وأصحاب محمد في عند النجاشي آمنون. لا أذهب إلى النجاشي. قال أذهب إلى هرقل ملك الروم. لكن قال إذا ذهبت إلى ملك الروم هل أغير ديني أصبح يهوديا ولا نصرانيا؟ ثم بعد ذلك أكون تابعا حتى لو ترصدت. حتى لو ترصدت نبقى دائما تابع موافق للدرجة الثانية. بعض الناس يظنوا اللي في تنصروا يروحوا لأوروبا ولا أمريكا في تنصروا يقولوا نصارى يقولوا سواسية. والله هذا ليس بصح. تبقى دائما ارجع عليك رب تمام لأن يراك دائما يراك موافق للدرجة الثانية متخلي فيه. قال فلما جاء وقت عمرة القضاء سنة 7 هجرية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لأداء عمرته المتفق عليها تغض خالد بن فخرج الى الحبشيه بقي مكه وسافر يعني مكان بعيد حتى تتم العمره وتنتهي وما يعود. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكه معتمرا في هذه العمره كان مع المسلمين الوليد بن الوليد وهو خالد بن الوليد. خالد رضي الله عنه عنده اخوه اسمه الوليد. الوليد ابن الوليد اسمه كما اسمه. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن الوليد. شوف هذا دليل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته للرجال ومعرفته بمعادن الناس. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد ابن الوليد عن خالد عن اخيه خالد. قال له اين خالد؟ وكلمه عن خالد. الوليد بحث عن اخيه لم يجده. قلنا لان خالد خرج من مكه لم يشأ أن يبقى فيها والمسلمون فيها يعتمرون. فأرسل الوليد بن الوليد رسالة إلى أخيه خالد ترك عنده رسالة جاء فيها بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد. هذا الوليد يتكلم مع أخيه خالد بعد خلال رسالة فيها هذا الكلام أما بعد فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام. ما شفتش أعجب من رجل مثلك وما يدخلش في الإسلام. ما عندك إنسان عاقل إنسان عندك رأي يعني كيفاش غابت عليك هذا المسألة أمر الإسلام كيف يغيب عليك؟ قال فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك. وين راح عقلك يا خالد وأنت إنسان صاحب عقل صاحب فهم صاحب رأي؟ كيف قابلك أنك تقتنع بهذا الدين؟ معناه واضح. قال ومثل الإسلام يجهله أحد. حاجتك لمن الدين الإسلامي؟ هل تغيب على واحد عاقل يجهلها شخص عاقل مثلك أنت؟ ثم بعد ذلك قال على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أثر فيه رضي الله عنه تأثير عظيم، قال وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك فقال أين خالد؟ هو كي زاد قال له الرسول صلى الله عليه وسلم راسس عليك أثر فيه تأثير عظيم، قال أين خالد؟ فقلت يأتي الله بك. هذا كله راه في رسالة، هذا يحكي له أسرة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الحوار. فقال صلى الله عليه وسلم ما مثله جهل الإسلام. واحد كيما خالد المفروض ما يجهلش الإسلام، لأن الإسلام يدخل فيه ناس العقلاء ناس الفضلاء. ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له. والقوة تاعه الحربية الخبرة تاعه العسكرية لو وضعها في الإسلام ضد الكفر والمشركين لكان خيرا له. ولقد دمناه على غيره. هذه كما يقولون رسالة أقوى تأثير. لو كان يجي العالم يسلم نعرف له المكانة وأقدمه على غيره، يعني في أمور الحرب لأنه صاحب خبرة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولقد دمناه على غيره، انتهى هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ما زال رسالة. قال الوليد لأخيه فاستدرك يا أخي ما فاتك فقد فاتتك مواطن صالحة. أزل بالحق ربك يا خالد، فاتك خير كثير مع الرسول صلى الله عليه وسلم وما زال عندك فرصة، فاستدرك ما فاتك. فلما وصلت رسالة إلى خالد انشرح صدره للإسلام رضي الله عنه. وانظر كيف الأخ يؤثر في أخيه ويحرص على منفعته، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان حريصا على مثل هؤلاء مع أنه كان ضد الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة مواقع، ومن بينها غزوة أحد التي قتل فيها حمزة، وكل هذا من أعظم أسبابه خالد رضي الله عنه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف كيف يستغل الخير في الناس. كان ضدي نعم لكنني لا أبغضه بقدر ما أحب له الخير والهداية، ثم إنه لو اهتدى لكانت هدايته خيرا للإسلام والمسلمين. لا ماذا أفعل به مقتولا؟ ماذا أفعل به؟ لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى بهلاك إلا أهلك، لكنه قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون صلى الله عليه وسلم. انشرح صدره للإسلام، وزاد في انشراح صدره للإسلام أنه رأى رؤيا في المنام. قال رأيت وكأنني كنت في أرض ضيقة جديدة، يعني أرض ضيقة صحراوية قاحلة ليس فيها ماء. قال فخرجت منها إلى بلد أخضر واسع. شفت خرجت من الأرض ضيقة رحت البلد واسع وأخضر، يعني خشن في النبات في الشجر في الماء. يحكي يقول خالد بعد ما أسلمت تكلمت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر كان يعرف يفسر الرؤى ففسرها له وقال أن البلد الضيقة الجليمة هي الشرك. كنت في الشرك والوثنية والكفر، وأما الواسع الأرض الواسعة الخضراء فهي الإسلام بما فيه من خير وبما فيه من صلاح في الدنيا والآخرة. أراد أبو بكر أن أراد خالد أن يخرج ويهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص اتخذ القرار، لكنه حارس على أصحابه. والمسلم إذا كان له صاحب، إذا كان فعلا صادقا في صحبته يفترض أنه كما يحب الخير لنفسه يحب الخير لأصحابه أو لأقاربه أو لأهله. كان قادر يخرج خالد لم يكلم واحد، لكن سبحان الله راح كلم مجموعة من أصدقائه وهو يعلم أنه من رؤوس الكفر. فذهب أول ما ذهب إلى صفوان بن أمية. صفوان بن أمية رأس من رؤوس الكفر، وأبوه أمية بن خلف قتل في بدر وهو مبتور يعني عبد الخار قلبه أكحل عن المسلم، ومع ذلك قال نحن نكلمه ونخبره بما سأل لعله يهتدي على يديه. شوف خالد أبو بدل ما أسلمش وحارس على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا مثلا أصلا ما أدخل في الإسلام ويدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، المسلمين ما أسلم صلي وكذا وما يخممش لا في نصيحة ولا في دعوة. فذهب إليه وقال له يا صفوان يا أبا إنما نحن أكلة رأس، فمعنى أكلة رأس يعني نجمع أقلام في مكة الأمر من أقلام، وأمر محمد صلى الله عليه وسلم ظهر وانتشر، فقال ماذا أقترح لو نذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ونسلم؟ فصفوان رد ورد طبيعي وقال أنت قد إشكال على محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا إنه موتور عنده ضعف أبوه أمية قتل في بدر. قال فذهبت إلى عكرمة ابن أبي جهل، زاد راح لواحد آخر بر عكرمة ولد أبو جهل، أبو جهل أيضا قتل في بدر، وعكرمة عنده حق أكثر منا صفوان، فكلمه بمثل ما كلم به عكرمة، فأعجبه عكرمة بمثل ما أعجب به صفوان. قال زدنا روحا الوعد، فذهب إلى عثمان بن طلحة رضي الله عنه. عثمان بن طلحة هما من بني عبد الدار، بنو عبد الدار هم أصحاب مفتاح الكعبة، وعثمان بن طلحة إخوته قتلوا في غزوة أحد على يد المسلمين كذلك، يعني أهل بيته. فقال له يعني قال لعثمان بن طلحة إنما نحن بمنزلة الثعلب في جحر، لو صب علينا نور من ماء لخرج. ولنا ضعاف أصبحنا وحدنا في مكة، محمد ينتصر افتح خيبر يكاتب الملوك القبائل راهي تخضع له قوته تزداد، احنا في مكة ولنا وحدنا خلاص، أصبحنا مثل الثعلب إذا دخل في جحر، الجحر هو الغار أخذ في الثعلب، لو رمي علينا نور من ماء لنبلي والدلو، لو كان يرمي عليه بدون طعم يخرج ما يقدرش يغرق في بدون ماء في درب ماء بشد ضعفنا وقلتنا. فاقترح عليه ان نخرج الى رسول الله الى محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له عثمان وانا كنت قد غدوت بمحدثك فيها، انا ترى كنت اخمم في هذا الامر وراني ناوي، فلما رايا عشره متفقه قرر الخروج، فاتفق على الخروج في وقت السحر، السحر هو آخر الليل، فخرج سحرا اتفق على مكان يلتقيان فيه، فخرج مهاجرين إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الطريق شكون معهم يتلاقى؟ مع عمرو بن العاص، كان عمرو بن العاص ذوي الحق من الحبشة متوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أول لقاء بينهما سأله مع عمرو قال إلى أين يا خالد أمرك راية؟ طبعا كل واحد أمرها راية أسفل أمر واحد أمرها حبيب، لكن في سجع نفس الاتجاه، لكن خالد كان صالح وخالد من الذين لا يخافون في الله لومة لهم، فقال له خالد لقد استقام المنسب، المنسب هو الطاية، لقد استقام المنسب يعني الأمور راية والاتعاب، لقد استقام المنسب وإن الرجل لنبي، يقصد محمد صلى الله عليه وسلم، أنا برك تكبروا، أنا برك تكبروا، أنا برك فيما يقولوا إحنا تأخذنا العزة بالإذن، الرجل نبي حاربنا 20 سنة وهو نبي، وإن الرجل لنبي أذهب والله أسلم فحتى متى؟ حتى ابن حلال. فقال له أعمر وأنا والله ما خرجت إلا بأبي ذلك صلى الله عليه وسلم. فالأمر كثيرا متفقين. فوصل الثلاثة إلى المدينة، في مدخل المدينة استقبلهم المسلمون، وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروجهما خروج الثلاثة إلى المدينة المهاجرة، وسرط بذلك سرورا عظيما، حتى روي أنه قال لقد ألقت إليكم مكة بفردات أكبارها، مخيرين تاع مكة راه جايين، ما بقاش مكة فيها أحسن من هؤلاء. عمرو بن العاص بذكائه وخبرته ودائعه، خالد بن الوليد ايضا، وعثمان بن طلحه بمثابته ايضا وشرفه، حتى وصلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يعني الرسول كان ينتظره، كان يستنى في المسجد، فلما وصلوا خالد رضي الله عنه قال في اول لحظه رايته فيها وراءني وهو يبتسم، يعني من اللي شافني وهو يبتسم صلى الله عليه وسلم، وهذه الابتسامة لها أثر عظيم، تطمئن القلوب وتزداد المحبة. ولهذا حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. تبسم في الوارد يعني ما تخرج حتى حاجة من جيبك، التبسم في حد ذاته صدقة. وإحنا تبقى مكشرين، نعم كاين مشاكل تاع الدنيا، لكن ما تخسر والو كان دير روحك تبتسم. إذا مشي على وجه هذا تبسم له لوجه الله، صدقة لوجه الله. تقول لي ما عندكش ضرار، مش قادر تصدق، الضرار ما كانش، أتصدق بالابتسامة. الابتسامة لها أثر عظيم، كما يحكي خالد تبسم منذ أن نظر إليه ما زال يتبسم، حتى وصل إليه وهو يتبسم، وصافحه وشهد لا إله إلا الله والرسول صلى الله عليه وسلم فرح به. أول الأمر عمرو بن العاص ذهب ومد يد مد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ليبايعه عمرو عليه السلام ويشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال عمرو: فقبضت يدي. عمرو بن العاص كما قلنا مصباح نقول ذكي جدا، وإنسان ذا حسابات، اشترط. قالوا: أشترط يا رسول الله؟ اشترط تسلم الآن؟ قال: ما تشترط؟ بصاصة شمعة حقه يعلم ربما ما كان لم يقول. قال: أشترط أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. يعني ماشي نسلم أنا الآن، نتبعك ونسلم والذنب تاعي لا تغفر، ما لهوش الفايدة. فقال له صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، يجب يعني يقطع ويمحو ما قبله، بمجرد أن تسلم يمحى كل ما قد قدمته من الذنوب، وأن الهجرة تجب ما قبلها، الهجرة أيضا تمحو ما قبلها. فبايعه عمرو على الإسلام رضي الله عنه، أسلم عمرو صار من أجل الله سلام رضوان الله تعالى عليه، وصار ذكاؤه وقوته للإسلام. وكان يستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اول لحظه قال له فيها وهو مسلم قال: ما رفعت عيني في عينه حياء منه واجلالا له صلى الله عليه وسلم. ما بطلت هذا معه ولا محمد رسول الله. وهذا مشينا في لحظه اسلامه يعني. قال يعني بعد سنوات قال: والله لو طلب مني ان اصف لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استطعت. انا قلت شنو وصفه؟ على لانني لا استطيع ان انظر اليه حياء منه عليه الصلاة والسلام وإجلالا له. منذ أن أسلمت بدلت عيني في عينه عليه الصلاة والسلام، وصار يستحي منه ويحبه، ومن شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمنى لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. تعرف الإنسان لما يحب واحد يتمنى أن آخر يبادر نفسه. ولهذا بعد إحدى المهمات التي أرسله فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع عمرو، أو قبل أدائها أو بعد أدائها، بعث النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يغسله في ماء، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله قال له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ ولعله كان ينتظر أن يقول له أنت، لأنه أرسله في مهمة ووثق فيه. فقال: من أحب الناس إليك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائشة. ولعل رسول الله كان يعلم صراحة معه، لكن ما نقولها لكش ما تديهاش معنى. وهناك من هم احب الي منك، حبيت لك هذا هو الدين، مفيش مجامله. قال له عائشه: ما زال عنده هذا الامر صلى الله عليه وسلم، هذا هذه امراه زوجتان. قال له: فمن الرجال؟ لا مشي الانسان، ما قدرتلكش الانسان، سقسيتك على الرجال. الان فرصه ما زال ايضا قائم. قال ابوها ابو بكر رضي الله عنه، احب الخلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين ابي بكر صح يعني ما نقدرش نهضروا على ابي بكر، المكان تاعه باين صح، مازال هذا الرسول. فقال له: ثم من؟ قال له: عمر. صح عمر واقف يا شيخ. قال له: ثم من؟ قال له: عثمان. قال: ثم من؟ قال له: علي. نعود بين هذوما اوائل السابقين للاسلام يعني ما نقدرش نتخيلوا من نفسه. قال: فذكر رجال، في رواية أنه ذكر 20 رجلا. ثم من فلان، ثم من فلان، ثم من فلان. قال عمرو: فسكت، يعني وقفت في العشرين، مخافة أن يجعلني آخر عمرو، يعني خفت يديني رقم 1000 ولا 2000 ولا 5000، ما لحبست العشرين وما كان لازم يمكن نفوت. لأن عمرو يعرف قدر نفسه ولن يؤثر هذا في حب عمرو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا ما ذكرته لأنه يعكس مدى حب عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبادر هذه المحبة. أما خالد رضي الله عنه بعدما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وكلهم كانوا مع بعض في كافة أسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وهذه الكلمة تأخرت لكنه سيستدرك بإذن الله تعالى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك. النبي صلى الله عليه وسلم قال خالد بعدما أسلم وبايع الحمد لله الذي هداك، قد كنت أرى لك عقلا رجوت أن لا يسلمك إلا بأخي. وشوف كيف النبي عليه الصلاة والسلام يرفع معنويات الناس ويشجعهم ويعزز شعور تحمل لذاتهم بثقتهم في أنفسهم. ما قال وش هذا وين؟ هذا وين؟ أرانا في 8 هجرية وزدها 13 سنة قبل الهجرة على الإجحاف 21 سنة باش تسلم، هذا وين؟ لا وش هذا؟ عفى الله عما سلف. يستغل الرجال بضعفاتهم ويعني الامر هذا فات انتهى. بالعكس يزاد قال لقد كنت ارى لك عقلا، انا لبني بنت انسان عاقل وكنت اعلم ان هذا العقل الذي اعطاك الله تعالى لن يسلمك الا الى الخير. وهذا دليل على ان الاسلام لا يتناقض مع العقل، بل العقل والاسلام متفقان متوافقان، لا يمكن ان يتناقض الاسلام معه. هنا خاف خالد رضي الله عنه على نفسه فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل يغفر الله لي يا رسول الله؟ يعني اذا كنت اقاتل ضدك مثلا في غزوه احد، قتل خالد رضي الله عنه المسلم، قتل من الصحابه خالد رضي الله عنه في غزوه احد كبيرة هذه، فقال هل يغفر الله هذه المواقف التي كنت فيها ضدك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قال لي عمرو بن العاص أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها. وأيضا أسلم مع الله عثمان بن طلحة رضي الله تعالى عنه، وهذا عنده قصة مفتاح الكعبة نذكرها إن شاء الله لما نتكلم عن فتح مكة، لأن صلاة قبل الهجرة قصة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مناسبة أنسب موضع نذكرها فيه هو عندما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح الكعبة بعد الفتح، وراح تكون عندنا معه وقفة إن شاء الله تعالى. هذا كان في صفر من سنة 8 للهجرة، يعني أول سنة 8 هجرية. الآن صفر وبعد يجي محرم، صفر وبعد ربيع الأول وبعد ربيع الثاني وبعد جمادى الأولى. في جمادى الأولى جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا لغزو الروم صلى الله عليه وسلم، ما يعرف بسرية موتى أو غزوة موتى. جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا من 3000 مسلم، لكنه لم يخرج بنفسه عليه الصلاة والسلام، وأمرهم بالتوجه إلى ما يعرف الآن بالأردن، حدود الأردن. والسبب في إرسال هذه الحملة أو هذه الغزوة أن عرب الشام اللي كانوا يسكنوا في الأردن وسوريا في ذلك الوقت كانت كثرة استفزازاتهم للمسلمين، يعتدون عليهم، يقطعون عليهم الطرق، ووصل الأمر ببعضهم إلى القتل، حتى أن أحد رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو الحارث بن عمير البصري رضي الله عنه الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك بصرى في رسائله إلى هيرق وغيره، بعد واحد أيضا بلاد الشام في الأردن، أحد ملوك تلك المنطقة قتل من النصارى، وعادة الرسل لا تقتل، قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل من أهل معان، معان تقع في الأردن أيضا، واليها والي معان أسلم فقتلوه، وصار حاكم دمشق، وهو كما النصرانية يقتل كل من أسلم من أهل دمشق. يعني ولاة المسألة لا تطاع. صحيح أن هيرقل استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثه على الهدايا، لكن كلام شيء والدبلوماسيه شيء ولا من الناحيه العمليه شيء اخر تماما. وهذا الرومان يعرف يستقبل يعرف كيف يتكلم معك، لكن يضطر ويطعنك من الخلف، يعني ما يستعرفش منك الى يومنا يفعل نفس الشيء. بهذه الاسباب قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبعث حمله عسكريه الى بلاد الشام، وجهز فيها جيشا لم يجتمع المسلمين مثل هذا الجيش قبل ذلك، 3000 رجل من المسلمين. وامر عليهم 3 من الصحابه على التوالي، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اميركم زيد بن حارث رضي الله تعالى عنه وعنه. قال: فان اصيب فجعفر، جعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. قال: فان اصيب فعبد الله بن رواحه رضي الله تعالى عنهم جميعا. والجيش هذا كان فيه عبد الله بن عمر بن الخطاب، وكان فيه ابو هريره رضي الله عنه، وكان فيه خالد بن الوليد رضي الله عنه كذلك، لكن خالد ما كان عنده حتى رتبه في هذا الجيش. يعني 3 أشهر بعد الاسلام لم يشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعطيه مهمه من البدايه، باش ما يقولش وهذه مصلحه لي هو وللمسلمين، باش ما يقولش بلي راك مخلوعين به ولا يعني انت واحد كمسلم. ومع ذلك راح يكون عنده دور عظيم في هذا الاصل ان شاء الله كما سياتي معه. جاء رجل من اليهود اسمه النعمان بن فنس، رجل يهودي، لما سمع بان النبي صلى الله عليه وسلم قال: امير بن زيد فان قصيبه او قتل، فجعفر فان قصيبه او قتل، فعبد الله بن رواحه، راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا محمد، نحن عندنا في اهل الكتاب اليهود في التوراه اذا سمى نبي من الانبياء رجالا وقال عليكم فلان فان قتل ففلان فان قتل ففلان، قال: يقتل ان كنت نبيا. احنا عدنا كتاب تعالى، اذا كنت نبي، اذا قال نبي الانبياء هذا سيقتل جميع القاده الذين ذكرهم. قال: فان كنت نبيا فسوف يقتلون جميعا، اذا كنت صح نبي فراح تقتلوا كامل، في زيد في جعفر في عبد الله بن عمر. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسحقش التعليم تاعك وما يهمنيش كلامك، والتوراه تاعك اصلا محرفه، ما ايش حجه عليك. فذهب هذا اليهودي الى زيد بن حارثه رضي الله عنه، قال له: يا زيد، تودع من اهلك. قالوا: رفع ودع اهلك ودع من اهلك. قالوا: لماذا؟ قالوا: لاننا من اقرا في التوراه ان اي نبي اذا سمى كما قلت لكم سوف يقتل جميعا، ترك اللي في القائمه، ما تعرف تقتل. قالوا: ما نروحش ندع اهلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صادق وبار، انا اصدقه بانه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلام تاعك انا خليه، لكن في الحقيقه قد قتلوا كلهم رضي الله عنهم. فتجهزوا وجهزوا انفسهم، وقال ولما ارادوا الخروج ودعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واوصاهم بوصايا الاسلام في الحرب والجهاد. وبينما هم خارجون الى هذه الغزوه، بكى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بكاء شديدا، دين في عبد الثالث في الترتيب، عبد الله بن رواحة دين. فقالوا له: لماذا تبكي عشان تبكي؟ ظن بعضهم انه يبكي خوفا او على فراق الاهل او كذا. فقال عبد الله بن رواحة: انا والله ما بي حب الدنيا ولا صلابة بكم. ايش تبكي خاطر حب الدنيا؟ ولا نبكي عليكم انتم راح نفارقكم؟ ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها الله. شوف الحالة الإيمانية تعالى، الحالة الروحية والإيمانية وخوف من الله. ما هي الآية؟ قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها في جهنم. واردها يعني تعرف جزء الجنة، وهذا معروف، جهنم كامل جزء فوق الصراط، يعني الصراط جاي فوق جهنم، يطيح في الصراط يطيح في جهنم. وإن منكم إلا واردها، يعني مفروض يقرأ هذه الآية بين مجرم خوفا من الله سبحانه وتعالى، جايز فوقها. وإن منكم إلا واردها، مش كان على ربك حتما مقضيا. أمر هذا لا رد له، مفيش استثناء. ثم ننجي الذين اتقوا. الله أمامي في بعض الأحداث. قالت وهو خارج إلى غزو الجهاد في سبيل الله وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلست أدري كيف لي بالصبر بعد الغروب، كيف يعني هل أنا ممن؟ قال فيهم ثم ننجي الذين اتقوا، أنا والدها لكن هل أقع من أنجو؟ لا أعرف. هذه خوفات رضي الله عنه وأرضاه، فبكى بشدة الخوف. قال المسلمون صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا، يعني ادعوا أو بسهل عليكم صلاة المسالمين غانمين. فقال عبد الله بن رواحة يقول الشعر ردا عليهم عندما قالوا وردكم الله إلينا، فقال رضي الله عنه لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبد، ضربة ذات فرع ضربة واسعة شديدة تقذف الزبد يعني الدم يطير، الرهوة تعدم الطير، يتمنى الشهادة رضي الله عنه. أو طعنة بيدي حران مجهزة، حران رجل شديد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبير، أتمنى أن أضع فتخرج أحشائي ويخرج كبير. قال رضي الله عنه حتى يقال إذا مروا على جدثي، حتى يقال إذا مروا على قبري، وقبره معروف إلى الآن في الأردن، أرشده الله من راس وقد رشد رضي الله عنه، كان يتمنى الشهادة لنفسه وقد حققها بفضل الله سبحانه وتعالى. وصل الجيش إلى مكان يسمى معان وهو يقع في الأردن الآن، لكنهم لما وصلوا وعسكروا في ذلك الموضع هالتهم الأخبار. ما هي الأخبار؟ هرقل جهز جيشا 100,000، هرقل جهز جيشا من الروم عدده 100,000، وانضم إليه من نصارى العرب 100,000 أخرى، يعني الجيش لرقم رايحين تواجهوا يا 3,000 رجل، رقم رايحين تواجهوا 200,000 رجل. الأخبار مفزعة في الحقيقة، ولهذا اجتمعوا ليتشاوروا ماذا يفعلون. لكن لاحظ الآراء كانت تدور حول رأيين، كانوا حائرين هل نرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نطلب الإمداد يبعثنا إمدادات وتعزيزات، أو نقضي في سبيل الله. ما كانش بعض الغرب يا جماعة لا نعاود نولوا والكلام ما حسبناش على ذاك، والعبد راه كبير وما نقدروش ونولوا أحسن، لا نقاتلوهم لكن فقط هل تكلوا على الله تعالى الآن ولا نبعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم نقولوا تعزيزات وإمدادات من الرجال. عندها تكلم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه صاحب الأبيات قبل قليل، فقال يا قوم يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون. الحاجة اللي راكم كارهينها ما هي؟ الموت، عدد عدوكم أكبر منكم عددا فتخافون أن تقتلوا بأيدي عدوكم، أليس هذا هو نفسه الذي تطلبونه الشهادة في سبيلنا؟ قال إن الذي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتل إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى المثنيين إما ظهور وإما شهادة. قالوا صدق الله عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، صدق يعني لا داعي للتردد، فقد بعثنا الرسول صلى الله عليه وسلم فالخير كل الخير فيما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقوا إلى قرية تسمى مؤتة، تقع في الأردن كما ذكرنا ناحية، وانحازوا إليها وتحصنوا بهذه القرية، يعني قرية عبارة عن منازل ومزارع، فأرادوا أن يقاتلوا وهم في هذه القرية. لماذا؟ حتى يعني يحيدوا التفوق العددي للعدو، لأنهم لو كانوا يقاتلون في ميدان مفتوح يحيطون به من كل جانب، لكن عندما يقاتلونهم في قرية يمينهم ويسارهم محمي يولي العدو يقابلهم غير من الأمام فقط، وبالتالي 3,000 تاع المسلمين يولي يقابلوا هذا 3,000 من العدو، وال200,000 الباقيين كم ضربوا. صحيح أن هذا فيه جهد كبير، المسلمين تعبوا لكن هذا أخف عليهم من أن يؤتوا للحجاب، فقرروا الذهاب إلى ذلك المنحدر. فبدأ القتال. قال الرواة: انطلق زيد بن ثابت بن حارثة رضي الله تعالى فقاتل رضي الله تعالى حتى شاط في رماح القوم، شاط في رماح القوم يعني مزقته رماح القتل، فاستشهد رضي الله تعالى فيه. ثم بعد ذلك بعد ما استشهد زيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصيب فجعفر، تقدم جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان على فرسه فرس شقراء، فتقدم وهو يقول الشعر الوقت فتقدم وهو يقول ويحث نفسه على الجهاد في سبيل الله. قال رضي الله تعالى عنه: يا حبذا، حبذا يعني عبارة على يطلب هذا الشيء، يا ليت أحصل على هذا الشيء، كم أحب هذا الشيء. يا حبذا الجنة واقترابها، يا حبذا الجنة واقترابها. طبعا قريبا الآن، ما يفصلني عنها إلا أن أستشهد في سبيل الله. يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وباردا شرابها، طيب الجنة نعيمها عظيم قيل، والروم روم قد دنا عذابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لاقيتها ضرابا. وانطلق رضي الله عنه واشتبك مع العدو، يقال أنه عقر فرسه، نزل بالحصان تاعه قتله، وهنا بعض العلماء يقول عقر فرسه يؤخذ من هذا جواز قتل الحيوان إذا كان فيه مصلحة، ولعله خشي أن يؤخذ منه الفرس فيستعمل ضد المسلم، أما مجرد قتل الحيوان بدون سبب فلا يجوز، خاصة في مواضع الحرب كهذه. فقتل فرسه وانطلق يقاتل في سبيل الله. قال: ضربت يده اليمنى، كان يحمي راية المسلمين بسرعة، صار هو الراية يحمي اللواء، فضربت يده اليمنى فحمل اللواء بيده اليسرى، فقطعت يده اليسرى، ضربوا على يده اليسرى، فاحتضن اللواء بما بقي من يديه. وأتى رجل من علو جبرون، رجل من الروم قوي، ضربه بالسيف فقطعه نصفين. قال عبد الله بن عمر: وجدنا فيه 50 ضربة كلها من الأمام، 50 ضربة جرح ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، وكلها في قبله ليس فيها شيء من دبوره، يعني ما قال مش لقب رضي الله تعالى. بعد هذا إن شاء الله سنذكر ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جعفر. وأفضل الصلاة والتسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استشهد جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونال ما كان يتمناه عندما قال: يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وباردة شرابها. وقتل قتلة تبدو للظاهر أو للناظر تبدو سيئة، جسم مقطع، لكن الأمور ليست كالظاهر، العبرة بما يشعر به هذا الشخص نفسه، وقد انتقل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، طعن أكثر من 50 طعنة، أو في رواية 90 طعنة، 90 ضربة، تصور جسم ضرب 90 ضربة، يعني جسم ممزق لم يبقى فيه شيء، صابرا محتسبا ثابتا لله سبحانه وتعالى. هذا الأبطال الحقيقيين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جعفر: لأن يديه قطعة وهو يدافع عن راية الإسلام بدمه وبجسمه، إن الله تعالى قد أبدله بيديه اثنتين قطعتا جناحين من ياقوت يطير بهما في الجنة حيث يشاء. ومن المعلوم أن الشهداء يدخلون الجنة بمجرد أن يقتلوا، يعني جعفر بن أبي طالب هو الآن نحن نتحدث موجود في الجنة، يطير في الجنة حيث يشاء، ويقال له جعفر الطيار. لماذا جعفر الطيار؟ ليس لأنه يسوق الطائرة، لكنه أعطاه بجناحين يطير بهما في الجنة. لكنه الجزاء من جنس العمل. كما فقدت يديك في سبيل الله يبدلك الله تعالى بها وخير من اليدين. فنعى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن ابي طالب رضوان الله تعالى عليه الذي قتل بهذه الطريقه. بعدما استشهد جعفر صار في القياده الى عبد الله بن رواحه رضي الله عنه وهو من الانصار الاولان من المهاجرين، الثالث من الانصار عبد الله بن رواحه. فيظهر ويبدو وكانه عندما شاهد ما وقع لصاحبيه حدث في نفسه بعض ما يحدث لجميع الناس، منظر مفزع حقيقه، اشلاء تطاير والدماء كذا. فانشد يشجع نفسه رضي الله تعالى عنه وهو في نهايه الامر بشر، قال: اقسمت يا نفس لتنزلن، اقسمت عليك يا نفس، يخاطب نفسه كانها ترددت، لتنزلن او لتكرهن، بالملاحه بالقباحه بالاكراه، هذا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اجلب الناس وشدوا الرنه ما لي اراك تكرهين الجنه. تكرهين الجنه هي طريق الشهاده في سبيل الله. قد طالما كنت مطمئنه، هل انت الا نطفه في شان، انت ما تسويش يا نفس، علاش راك مسكه في هذه الدنيا ومن بعد كيف تعيش؟ راك سلبت ومن بعد حراك تعيش هذه الدنيا 20 30 سنة 40 سنة ومن بعد. افضل للانسان ان يموت ميته يعز بها في الدنيا والاخره من ان يعيش ذليلا عبدا لاهوائه وشهواته. وقال ايضا لنفسه وهو يخاطبها: يا نفس الا تقتلي تموت، يا نفس اذا ما تقتلش الموت فيها فيها، يعني ما فيها موت الموت، فأولى أن تكون نفسه من الموت شهادة. يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي أو صليت. الآن تدخلي في حمام الموت. وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعله ما هديتي. فعلهما من؟ صاحبين، يعني صاحبين زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب. فقاتل رضي الله تعالى عنه ثم انه استراح قليلا فاتي بعرق من لحم، عجبته قطعه لحم، قالوا شد بها روحك راك تعبت، فنهس منها نهسه، يعني قبض منها قطعه دمنها قطعه بدا ياكلها، فسمع جلبه في ناحيه العصر، يعني سمع الصوت بتاع عاود جدت المعركه. فماذا فقال؟ وما زلت في الدنيا، ما زلت في الدنيا وناكل في اللحم. فانطلق رضي الله تعالى عنه وارضاه فقاتل حتى استشهد رضوان الله تعالى عليه. كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يصف لهم المعركه على المباشر، هكذا يقول النقل المباشر، النقل المباشر كان موجودا ذاك الوقت. فوصف لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجري في الميدان والانصار والمهاجرون جالسون في المسجد يستمعون، نقل مباشر. وكانوا يتلهفون اخبار رجالهم وابطالهم مثل ما كثير من الناس الان يتلهفوا اخبار، لكن من نوع اخر، يعني ولا البطولات عندنا يعني حاجه اخرى تمام، البطولات التي الناس تضحي بحياتها من اجل الدخول الى ملعب، يجرح ويطعن ويضرب بالسكين ويضرب من اجل الدخول الى مشاهده مقابله، ما تدي ما تجيب. كان رجعت يعني النهائي تاع كاس العالم، يعني راح نتكالي فيها وبرضه يعني كي دينا كاس العالم مستوى يعني كيف يرتفع وينخفض. شوف هما مستواهم قاعدين في المسجد يشوفوا على المباشر، يوصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ماشي احداث تاع كرة قدم، معركة يطاف فيها الرؤوس ويقطع فيها الايادي. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخذ الراية زيد فاستشهد رحمه الله. قالوا: قتل رحمه الله واستغفر له. قال: ثم اخذ الرايه جعفر رضي الله تعالى عنه فاصيب او استشهد ثم استغفر له رحمه الله. عبد الله بن رواحه تردد قليلا كما قلنا، ولهذا بدأ يقول في الشعر مش الشجان مش. تقول الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تقتل جعفر صمت سكت، يعني لما تقتل زيد بعد ما تقتل جعفر مباشرة أخذ راية زيد قتل، أخذ راية جعفر، أخذ راية جعفر قتل سكت. فتغيرت وجوه الأنصار، الأنصار اللي هم قوم جعفر، علاش تغيرت وجوههم؟ خافوا كما يقولوا هنا يبهدلهم يفضحهم. علاش يفضحهم؟ يعني لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم ظنوا بأنه ربما بضرعه وهرب من الميدان محمل شرائه، لكنه حمل. قال صلى الله عليه وسلم: ثم حمل الراية عبد الله بن رواحة الحصين واستشهد واستغفر له رحمه الله ورضي الله تعالى. يحكي لهم ذلك صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان. وقال عليه الصلاة والسلام: وما يسرهم أنهم عندنا، وما يسرهم أنهم عندنا. هذا الذين ذكرت لكم قتلوا، ما مش يتمنوا الآن يعودوا لنا، لأنهم رأوا الآن ما ينسيهم فينا وفي الدنيا وفي الأهل وفي كل شيء. خلاص يعني شافوا الآن ما يجعلهم لا يتمنون الرجوع إليه. الشهادة في سبيل الله، الشهيد يعني الشهيد يلقى من الكرامة ما يجعله يتمنى أن يقتل 10 مرات في سبيل الله. الشهيد يعني ليس أحد يدخل الجنة ويتمنى الرجوع إلى الدنيا إلا الشهيد. طبعا يدخل النار بين من يتمنى يرجع للدنيا، نسأل الله تعالى العافية من النار. قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أما من دخل الجنة فلا يتمنى الرجوع إلى الدنيا أبدا بحال. مش واحد يدخل الجنة ويحوس يعود إلى الدنيا، الدنيا الفاسدة، لا، إلا الشاهد. استثناء الوحيد من أهل الجنة ممن يتمنى الرجوع إلى الدنيا هو الشاهد. لما يلقى من الكرامة عند شهادته في سبيل الله، يتمنى يعاود يرجع الدنيا باش يزيد يذوق الحلاوة تاع الشهادة مرة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح: وذنت أنني قتلت في سبيل الله ثم أبعث ثم أقتل ثم أبعث 10 مرات. وعمر بن الجموح رضي الله تعالى عنه لما استشهد في غزوة أحد كلمه الله تعالى كفاحا، يعني كلمه مباشرة جل وعلا، فقال له: تمنى يا عبدي. وش قال؟ قال: رجعني الدنيا يا رب حتى أقتل في سبيلك مرة أخرى. فقال له الله تعالى: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون، يعني هذا الأمر لا يحقق لك لأن دخل إلى الدار الآخرة لا يرجع إلى الدنيا. وفي رواية أنه قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ربما ليس في هذا الموقع بالذات، قال أنه رفع له أو عرض عليه هؤلاء الثلاثة في الجنة على أسرة من ذهب. الأسرة يعني العروش، جالسين على يعني قبعة في الجنة والنعيم. وإن في سرير عبد الله بن رواحة زبيران عن سرير صاحبين، يعني السرير تاع عرش تاع عبد الله بن رواحة شوية جاب روح على الزوج الأخرى. قالوا له: مما ذلك يا رسول الله؟ قال: لأنه في معنى الكلام مش مذكر مليح، أنه ما يعني لم يتردد، أما هو فلحظة تاع تردد خلاته يتأخر شوية، لحظة تاع تردد وهو في سبيل الله وقتل في سبيل الله، لحظة تردد أخرته قليلا عنهما. لأن كما قال ربنا عز وجل: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، لا يظلم ربك أحد، تفوق على واحد بنصف حسنة تفضل عليه في الآخرة، تتأخر بشيء قليل تتأخر يوم القيامة. بعض الناس لا يقدمون أبدا، يعني مش يخافوا يتأخروا فقط، ما كاش كان يقدر على الطاعات وعلى الخيرات وعلى الأعمال الصالحة. المهم استشهد الثلاثة، بعد ما استشهد الثلاثة احتار المسلمون فيما يفعلون، فحمل الراية ثابت بن أقرب رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أهل بدر، رجل من الأنصار، عاودوا ضم الصفوف لأن المسلمين صارت لهم فوضى، قادتهم قتلوا، الآن ما عندهمش قائد يقودهم. فقال جمع أصحابه قال: أمروا عليكم أحدكم، يعني اصطلحوا على رجل اللي هو الآن القائد تاعكم، فقالوا أنت أمير. خلاص شكرا. فقال لبست، قال أنا لست له. ثم إنهم تصالحوا ودفعوها إلى سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه. ماذا جرى لخالد وما جرى الحوار بينهما؟ هذا بارك الله قال في الوقت بين فيش. هذا نذكره إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، يعني كيف أنقذ خالد الجيش المسلمين وما هي الخطة التي وضعها وكيف استقبلوا في المدينة، كل هذا إن شاء الله تعالى سنذكره في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحان الله.